أعود بكم الآن إلى عام 1969. تذكرون أنني منذ العدد 21 كففت عن إقحام نفسي في القصص، مكتفيا بأن أحكي لكم كل خطاب مسل يصلني من أحد هواة الرعب أو ضحاياه في أرجاء العالم. في العدد 24 أنتقي خطابا مسليا، هو أقرب إلى كراسة صغيرة الحجم كتبت بإنجليزية جيدة. كانت هذه الكراسة في مظروف لصقت عليه طوابع تمثل تمثال الحرية الأمريكي وجواره حرف US. استنتجت بذكاء المعهود أن هذا الخطاب من الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن أن يكون من فنلندا مثلا. وجالسا في الصالة رحت أقلب الأوراق بحثا عن كلمات مشؤومة مثل مصاصي دماء أو مذؤوب أو زومبي أو مومياء أو لعنة أو لقد دبت الحياة في الجثة، فلم أجد لحسن الحظ. هذا إذن خطاب خالي من الرعب، لكنه يحوي الغرابة، غرابة مثل غرابة الكاهن الأخير وسالم وسلمة. فالأمر إذن لا يستاهل قراءة المكتوب عند عزت، يمكنني أن أقرأه هنا في داري. يبدأ الخطاب بداية ودية حقا. منهاتن في 3/8/1969، مركز بحوث المخ، إيغور تاركوفسكي. سيدي الفاضل، تابعت بمزيد من شغف صولاتك وجولاتك في عالم الميتافيزيقيا، والأراء هنا في منهاتن تتراوح بين مصدق ومكذب لك، لكنك بالتأكيد تثير اهتماما لا بأس به، والمرء يستطيع أن يرفض البروفيسور إسماعيل أو يقبله، لكنه حتما لن يستطيع تجاهله. وأنا أرى يا سيدي الفاضل أن خير ما تستطيع عمله هو أن تغدو أنت نفسك مركزا لتجميع الخبرات الفائقة للطبيعة، مرجعا يسترشد به الناس ويعرفون خبرات الآخرين. لهذا قررت أن أكتب لك عن خبرتي في هذا الصدد، ولا أبغي منك رأيا، فالأمر أكبر من آراء العلماء مجتمعين، بل أرجو أن تعيرني سمعك وأن تضع هذا الخطاب تحت إمرة أي مهتم بأمور ما وراء الطبيعة. والآن وقد أطلت كلامي، أرجو أن أبدأ في سرد قصتي، وستكون قصة شائقة تروق لك، لكنها تبدأ منذ أعوام طوال. تبدأ في بولندا في سن الحرب العالمية الثانية. الجزء الأول، وارسو 1942. أطلق الجنرال سيدلتز جابلر سيلا من الأوامر الألمانية بدت لمن لا يفهم الألمانية كأنها مدفع رشاش من المدافع التي يحملها جنوده. فيض من حروف الشين والخاء انفجر في جندي المراسلة الذي يمتطي الدراجة البخارية جواره، فصاح هذا يبلغ الأوامر للآخرين، ورفع أحد الضباط جهاز اللاسلكي ليبلغ الأمر إلى رتل المدرعات الذي وقف ينتظر البدء في نفاد صبر حقيقي. وفي تأدة أدارت الدبابات مدافعها نحو صف المباني، صرير البرج إذ يدور حول محوره، وأنين الجنازير، وحوش الدمار العملاقة تدير أعناقها نحو الفريسة ببطء. وهنا دوت الصيحة التالية من الجنرال، وكأنما بانتظار الانفجار شرعت المدافع تهدر مرات عديدة بلا توقف، كأن أبواب الجحيم قد انفتحت. الهواء نفسه يتذبذب من الصوت، وحتى الجنرال بوقاره الآلي العتيد رفع كفيه المدسوستين في قفازين جلديين إلى أذنيه ليمنع الصوت من أن يؤذيه أكثر. رائحة الموت تعبق الجو. وحين انتهى القصف كان صف المباني المتداعية في نهاية الشارع قد استحال إلى كتلة من النيران ينبعث منها دخان أسود كريه الرائحة. في رضا رفع الجنرال منظاره المقرب إلى عينيه وتأمل كل هذا الخراب الذي أحدثه. كانت مجموعة البيوت هذه نوعا من الشوكة في حلق القوات النازية تحول بينها وبين ابتلاع وارسو دون ألم. ويوما فيوما صار معروفا لدى الجميع أن رجال المقاومة البولندية يعيشون فيها ويرسمون خططهم فيها، ولم يعد مفر من هذا الحل الجذري. وشرع جندي المراسلة يتأمل قائده خلسة في فضول. كيف يفكر الجنرال؟ إن جندي المراسلة البسيط لم يرى أشخاصا كثيرين في حياته يقومون بتدمير حزام كامل من المباني، مما قد يؤدي إلى قتل عشرات الأبرياء. اليوم أسعده الحظ بأن يرى واحدا من هؤلاء العظام الخارقين للطبيعة. ربما لهذا صار سيدلتس جابلر جنرالا. إن وجهه جامد كالصخر، لا يحمل أي تعبير من الأسف أو السرور أو الترقب. وجهه يحمل كل كبرياء العسكرية النازية وقسوتها. ربما لهذا هو القائد. ربما لهذا. صوت طلقات من مدفع رشاش. هناك فئران لم تزل حية في هذا الجحر، فئران مصرة على المقاومة. التفت الجنرال إلى رتل الدبابات كي يبدأ التقدم، وببطء راحت الوحوش تئن وهي تزحف على الأرض التي راح أسفلتها يتشقق من ثقل الجنازير. اضرب فورا، اضرب في المكان الصحيح، اضرب بكل ما لديك من قوة. هذا هو شعار الجنرال الذي ينفذه حرفيا الآن. المدافع تهدر في كرات متتالية. الدخان والتراب القادمان من المباني المنهارة المحترقة يزكمان الأنوف ويجعلان الرؤية متعذرة حقا. لكن الدبابات تواصل الزحف، ووسط الضباب تبدو مثل ديناصورات عتيدة عادت للحياة. ومن بين الأتربة لاحت أشباح رجال يحاولون الفرار أو الهجوم لا فارق، إذ رفع الجنرال كفه آمرا: فليلتحم المشاة. وسرعان ما انطلق الجنود ليغوصوا في بحر الدخان ودو المزيد من الرصاص. وارتكف جندي المراسلة وتساءل: ترى كيف يكون مذاق الموت في الصباح الباكر؟ رائحة النهار الوليد ووجهك ملقى على أسفلت الطريق، تشم دماء وتعرف أنها دماؤك، ترمق أظفار يديك عالما أنك تفقد وعيك ببطء وأنك لن تراها بعد اليوم، بعد الآن. تعرف أن صلتك بهذا الجسد تتلاشى، وأن المزيد من القتل. الظهيرة تعلن نهاية المأساة. انقشع الغبار تقريبا، فلم يبقى سوى بؤر محدودة من دخان أسود متناثرة هنا وهناك. وكان صف المباني قد زال من الوجود نهائيا، على حين يقف صف من الجنود حاملين بنادقهم مصوبة نحو صف من المدنيين البولنديين الذين وقفوا مبعثرة شعورهم ممزقة ثيابهم. لم يتمكنوا من الفرار لأن دبابات الجنرال جابلر طوقت الشارع الخلفي أيضا. بعضهم مدنيون أبرياء وبعضهم حتما ثوار. كيف يمكن التمييز بينهما؟ هذا عسير، لكن الجنرال لا يمكن أن يتوقف لدى أمور تافهة كهذه. إن البريء لن يضار كثيرا لو عومل معاملة المذنب. لهذا ترون هذا المتريليوز الذي تم نصبه على عجل يمسك سلاحه جندي منبطح على بطنه، وجواره جندي آخر يعد له شريط الرصاص. بعضهم فهم ما يحدث وبعضهم لم يشأ أن يفهم. قال الجنرال في سأم وهو يضع معطفه على كتفيه ويشير لجندي المراسلة كي ينطلق بدراجته البخارية: اقتلوهم وادفنوهم هنا. لم يصدق جندي المراسلة أذنيه، حتى وهو يسمع صوت الطلقات لم يصدق، حتى وهو يسمع الصرخات لم يصدق، حتى حين قرأ تفاصيل المذبحة في تحقيقات محاكمات نورنبرغ بعد سنوات طوال لم يصدق. إن تاريخ النازي في بولندا مليء بالمذابح ومليء بموضوع دفن القتلى حيث قتلوا، لكن السماع عن الوحشية يختلف عن رؤيتها، يختلف عن الجلوس على بعد متر من الدينامو الذي ولد كل هذه الوحشية وأمر بها. في مقعده الجانبي يجلس الجنرال مسترخيا مستقيم الظهر، وقد أنزل منظار الوقاية على عينيه، هادئ الضمير كطفل غسل يديه بعد التهام قطعة حلوى. ولم يجرؤ الجندي على اختلاس النظر إليه، بينما محركات الدراجة البخارية تهدر في شوارع وارسو. فقد آمن الآن أن هناك شيئا خارقا للطبيعة في هذا الرجل، إن هذا الذي فعله يفوق قدرات البشر. حين انتهت الضوضاء وانصرف الجنود، كانت وارسو كلها ترتجف خوفا، ترتجف غضبا، ترتجف ذهولا. وكانت هناك حفرة واسعة جوار الميدان الذي جرى فيه العمل تم ردمها الآن على عجل، لكن مغزاها لم يفت على أحد. وفي توتر وحذر راح القوم يمشون بين الخرائب التي لم تزل ساخنة، يركلون الرماد هنا وهناك بحثا عن شيء ما، أي شيء. أحدهم انتابته الحمية فراح يصرخ مرددا هتافات ضد النازي وبعض السباب المشين حقا، بينما تلك المرأة ذات المعطف والإشرب والتي تراها في كل المذابح الخاصة بأوروبا الشرقية تولول على صغارها أو زوجها أو أمها أو أبيها. هنا صاح أحد الرجال يسكتها: صمتا يا آنا، فإنني أسمع شيئا ما. وقف أربعة رجال يرهفون السمع، فقد خيل لهم جميعا أنهم يسمعون ما هو أشبه ببكاء طفل. هلوسة جماعية؟ لا، إن هؤلاء الرجال ليسوا من طراز المهلوسين. ثم إن الصوت واضح بالتأكيد. من أين يجيء؟ من هنا؟ لا، من هنا، بل هو هنا حتما. ثم الطفل حي تحت هذا الرماد الساخن، لا ندري كيف ولا من. المهم أن نخرجه من هنا حالا قبل أن ينتهي هذا الصوت الوحيد الحي وسط الجحيم. حاولوا بأصفارهم لكن الغبار كان ملتهبا فلم يقدروا. أحضر أحدهم رفشا وراح يزيح به الغبار يمينا ويسارا. أخيرا رأوا يدا، يد طفل مغموسة في الغبار لكنها تتحرك. وبعد دقائق أخرجوا رأسا أشقر متسخا يحاول أن يسعل. وأخيرا وقف الطفل على قدميه تحمله ثلاثة أذرع. كان في أسوأ حال ممكن لكنه كان حيا. تلك المعجزة التي لم يفهم أحدهم كيف تمت، إلا أنهم لم يبالوا بما قد يكون في جسده من كسور وردود، وشرعوا يتقاذفونه معانقين. مثل العنقاء التي تولد في اللهيب يخرج هذا الصبي معلنا لهم أن بولندا لم تمت. كان اسم الصبي هو إيغور، إيغور تاركوفسكي. برغم ولعه بالبصاق والسعال، برغم رائحة الخمر الرخيصة التي تفوح من فيه طيلة الوقت خاصة حين يقهقه بصوت عال، برغم قلة نظافته والقمل الذي يسحب بين طيات ثيابه في حرية تامة، يمكن القول أن العم أندريا كان رجلا طيبا. كانت له أسنان نخرة، بعضها ولى إلى الأبد وبعضها ينتظر، وكان له شارب كث أشيب يتسلل إلى داخل فمه كلما حاول الكلام فكان يطرده بطرف لسانه. لابد أنه طرد بعض الشعيرات قبل أن يقول لإيغور: إيغو، إن هذا البلد مليء بالفرص، صدقني. كان واقفين على ظهر السفينة العملاقة التي تمخر عباب الأطلنطي يرمقان المياه السرمدية، وكان إيغور الصغير يرتدي معطفا جلديا حال لونه واحترق، وقد دس يديه في جيبه بينما قلنصوة من الفراء تغطي رأسه الأشقر الصغير. على وجهه علامات الألم وأمارات الشقاء. مريع هو الشقاء الذي يرتسم على وجوه الأطفال الذين رأوا أكثر مما يجب بالنسبة لعمرهم. حكمة سابقة للأوان على جبينهم، وزهد في الوجود لم يحن وقته بعد. أما العم أندريا فهو عاكف على تجرع سائل كريه من زجاجة صغيرة لا تفارق جيب معطفه. وعلى ظهر السفينة تناثر اللاجئون، رجال ونساء وأطفال، أسلم بعضهم عينيه للنعاس، وبعضهم وقف يرمق البحر بعين ذاهلة شاردة تهاب الغد وتمقت الحاضر. طفل يولول فتلقمه أمه ثديا ضامرا جافا، ورجل يميل على حاجز السفينة ليفرغ ما بمعدته من لا شيء في الواقع. إن العالم مليء بالأوغاد أيها الصبي، أنت لا تصدقني يا ابن الشيطان، أنا أعرف ذلك. إن العم أندريا ليس ثملا أبدا، دعني أشد أذنيك الصغيرتين حتى تحمر حينما يقول لك العم أندريا إن العالم يعج بالأوغاد، فهو يعني ما يقول إنهم أولاد الخنازير يظنون أنني لا أفيق من السكر، لكنني أخدعهم جميعا، ألاحظ وأحلل وأفهم كل شيء. ولكن يا عم ولا كلمة، خذ عندك هذا المجنون هتلر الذي قرر في لحظة أن يحرق أوروبا كلها، ثم الخنزير ستالين الذي قرر أن يحالفه. لقد اقتسم الغولان النازي والروسي بولندا العذراء البائسة. إن الخمر الرديئة تجعلني أقيء أحيانا، لكن أفعال البشر تجعلني أقيء دائما. ولكن سترى يا إيجو، سترى أن هتلر لا يؤمن جانبه، سرعان ما يستدير ليلتهم ستالين بدوره. وعندئذ إن شاء الله تأخذني مصيبة إن لم تعم الدماء الأرض. ويقولون إنني ثمل لا أفقه ما أقول. بحق العذراء مريم لا تعمن الدماء الأرض. اسمه إيجور تاركوفسكي، ابن ميخائيل المدرس بالمدرسة الإعدادية، سنه اليوم عام 1942 خمس سنوات. بالطبع هو لا يعرف تفاصيل ما حدث، وإن كون صورة مبهمة عامة عنه من ذكرياته وثرثرة العم وما قرأه بعد الحرب بأعوام. فقط يعرف أنه كان طفلا كأي طفل آخر، يلهو ويستمتع بالتخريب وتهشيم الزهريات ودس الأجسام المعدنية في ثقوب الكهرباء. وفي المساء كانت هناك امرأة لطيفة ما، هي أمه حتما، تجلس على طرف الفراش لتدندن له أغنيات تتحدث عن الأرانب والغزلان والدببة سيئة الخلق. وفي ذلك اليوم كانت أمه تصرخ وتولول وراحت تردد دون انقطاع: الدبابات لقد حاصروا الحي، الدبابات لقد حاصروا الحي، لقد حاصروا. لم يفهم كانها كلامها، لكنه أطل برأسه الصغير من نافذة الطابق السادس ليرى الدبابات الجميلة تقف متراصة كالدمي بعرض الشارع. صاح فرحا ولم يفهم قط ما الذي يثير الرعب في مشهد بهذا السحر، لكن الأم حملته على كتفها وبيد عصبية جذبت أخته ماريا ذات السنوات العشر من يدها، ثم عادت لتضع المكواة والساعة في كيس قماشي حملته بيدها الأخرى، وهرعت تقتاد الطفلين فوق درجات السلم نازلين إلى الشارع. وكان هناك مكبر صوت يردد بلغة بولندية رديئة: إخلاء الشارع، لا نريد أن. وبرغمها فقدت الأم التحكم في غازات بطنها، وبعد ثانية أخرى أسندت رأسها إلى الحائط وأفرغت طعام الإفطار، ثم هرعت إلى الشارع. ورأى إيجور آخرين رجالا ونساء يرقدون في هلع، وكان هناك رجل ذو شارب كث يحمل بندقية، فرأى جارهم الأصلع ليبسكي يوقفه في عصبية صائحا: تخلص من هذه، إنك ستجلب علينا الدمار. يذكر إيجور الأزقة الخلفية وصفائح القمامة التي راحت الأم تبعثرها وهي تنشج وتولول، ويذكر الجنود الذين وقفوا جوار دباباتهم شاهري أسلحتهم باتجاه الفارين عبر الأزقة. من ثم صاح القوم في هلع: هذه الجهة مغلقة. هنا بدأ الرعب يزحف إلى روح إيجور، بدأ يئن ثم انفجر في بكاء هائج متقطع وهو على كتف أمه. صاحت الأم وهي تعود أدراجها: اخرس، إنك تثير أعصابي، اخرس. لكنه ازداد بكاء على بكاء، وهنا بدأ دوي المدافع، الأرض ترتج وترتج معها قلوب القوم، ورسم أكثرهم علامات الصليب، نظرات حائرة شقية ترمق الأفق في توتر. ثم لماذا لم ينسى قط ما حدث؟ من البديهي أن تكون العبارة التالية هي: ساد الظلام ولم أعد أعرف أين أنا ولا ما حدث حتى أخرجوني. هنا مع إيجور يختلف الوضع، فهو يذكر جيدا كل قطعة قرميد هوت فوقه، ويذكر أين هوت والردود التي أحدثتها في جسده الصغير، بل هو يذكر مصير كل ذرة غبار تطيرت من ذلك الجدار الذي انهار فوقه هو وأمه وأخته. يذكر كيف ازدادت كثافة الصورة ببطء ليصير السواد مطلقا من حوله، وعندئذ انسحب آخر جزيء من الأكسجين وأحس أنه يختنق وأنه عاجز عن الحركة تماما. هل فقد الوعي؟ حتما حدث هذا، لكن ذاكرته عن الحفرة والردم تشكل شريطا واحدا متصلا خاليا من المونتاج، وهو يذكر جيدا هدير جنازير الدبابات على بعد أمتار من موضعه. لماذا لم يمت؟ لا يدري. إن التفسير الوحيد الذي وجده هو أن أجله لم يحن بعد، وهذا حق، لكن أجل الآخرين كان محددا. الساعة 12 من ظهر يوم السبت 20 إبريل عام 1942، ولم يتأخر الأجل ولم يتقدم. أما هو فقد وجده الرجال وعادوا به حيا يرزق. عاش إيجور أياما عند عمه أندريا الذي كان يقيم عند أطراف العاصمة المنكوبة. كان الرجل عجوزا غريب الأطوار، وكان من هؤلاء الشيوخ الذين أورثتهم الشيخوخة عصبية وسوء خلق، فكان كثير السباب والشجار، ولم يكن يثير الشفقة بحال، لكنه كان طيب القلب حقا. ومنه تعلم إيجور درسه الأول في الحياة، أن الأخيار ليسوا بالضرورة جميل الخلقة يرتدون ثيابا بيضاء وهالة الملائكة فوق رؤوسهم، وليس الأشرار دائما وحوشا ذات أنياب يسيل الزبد من أشداقها ولا تتورع عن ركل القطط. يذكر إيجور تلك الأيام الكابوسية وجحافل النازيين تمشي في الطرقات بخطوة الأوز، حين صار للقمر نفسه شكل الصليب المعقوف، وحين صار صوت طلقات الرصاص في الشوارع البعيدة أمرا مألوفا. وكان العم أندريا يزداد توترا وعصبية، ومن فك يردد في كل يوم أن هؤلاء الخنازير القادمون من الراين سيذبحوننا، سترى يا ابن أخي، سيصنعون ذخيرتهم من كرات عيوننا. ولهذا كان الهروب من وارسو، من بولندا كلها. إن في الغرب علما جديدا يا إيجو، علما حرا بعيدا عن هذه المذابح، وإن شاء الله تأخذني داهية إن لم يرحب بأمثالنا. وعلى ظهر السفينة المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر الأطلنطي وقف إيجور ذو السنوات الخمس مع العم السكير يودع مسقط رأسه الذي أخذه الآريون. أيام كئيبة مرت على ظهر السفينة التي تزاحم المهاجرون المجر والبولنديون فوقها في العراء. كانوا يصطرعون على كسرة خبز أو جرعة ماء أو على فتاة يانعة لم يقتلها الجوع بعد، دائما يصطرعون. وكانت الطائرات المسر شميت تحلق فوق رؤوسهم في بداية الرحلة، فكان الرجال يهللون ويطلقون عبارات السباب، لكن الطائرات لم تحاول مهاجمتهم لأن أمريكا لم تكن طرفا في الحرب بعد، ولم يكن من مصلحة أحد أن يدعوها للدخول. فيما بعد قلت المسر شميت وبدأت طائرات سبيتفاير وبي 17 تظهر في السماء. كانت هذه هي النوارس التي تعلن دنوهم من الأرض، من الساحل الأمريكي. ومن بعيد وسط الضباب وبين أسراب النوارس المرفرفة المتصايحة بدأ لعيني إيجور ذلك العملاق الهائل الذي يحمل الشعلة، وعلى شفتي العملاق تلاعبت ابتسامة غامضة متعادلة حالما لا تفسير لها، مثل الابتسامة التي سيراها على شفتي الموناليزا بعد أعوام. هذه هي الأنسة حرية مثل بيرتي يا إيجو، وعلى قاعدتها كلمات تقول إلي أيها المتعبون، فأنا أحمل مشعل الحرية، إنها تحرس الباب إلى العالم الجديد. قالها العم وأنامله تتوتر على كتفي صغيره، أما إيجو فقد شعر بالدموع تنساب على خديه، لا تأثرا ولكن خوفا من هذا الصنم العملاق الذي يوشك على الحركة. ملحوظة من دكتور رفعت. فيما بعد قدم يوسف شاهين مشهدا لا ينسى في نهاية فيلم اسكندرية لي، حين دنت الكاميرا من وجه تمثال الحرية لنجد أنه وجه غانية ملطخ بالأصباغ تغمز بعينها وتضحك ضحكة ماجنة. يبدو أن إيجو كان على حق حين توقع بحساسية الأطفال أن أمريكا لن تكون هي الجنة التي يتوقعها العم. والآن ها هو ذا إيجور المهاجر البولندي الصغير يدخل إلى الولايات المتحدة ليبدأ حياة جديدة مبهمة. وبهذا ينتهي الجزء الأول من قصتنا. الجزء الثاني، بالتيمور 1947. الآن تعالوا معي لنرى هؤلاء الصبية الجالسين في الصف يتابعون الدرس أو يتظاهرون بذلك. دعنا لا نتوقف كثيرا عند هذين الشيطانين الصغيرين المشاغبين وهذه الطفلة الشقراء بارعة الجمال، ولا عند الصغير الذي يبدو من أصل شرقي ببشرته الصفراء وعينيه الضيقتين. أريد منك أن ترى هذا الصبي، دع الكاميرا تتوقف عنده قليلا وتستعرض ملامحه. إنه هو إيغور. نعم لقد كبر، إنه في العاشرة من عمره الآن، وهو يبدو في حال طيبة، وثيابه كذلك مهندمة نظيفة، لكن نظرة النضج السابق للأوان لم تبرح عينيه. وكما قال أحد الأصدقاء لأبيه يوما، إن هذا الفتى لم يعش طفولة معذبة، يبدو لي أنه لم يعش طفولة أصلا. صبرا، هل قلت أبي؟ نعم، ألم أخبركم بعد؟ إن إيغور ابنا بالتبني لزوجين أمريكيين تقدم لمشروع تبني أطفال المهاجرين الشرقيين، وذلك بالطبع بعد أن مات العم أندريا في مصحة لأمراض الصدر، فقد كان البائس يعاني مرض الدرن، وعلى كل حال لو لم يمت بالدرن لمات من تليف الكبد الكحولي، ولو لم يمت بهذا لمات بالتيفوس من جراء القمل الذي يغمر جسده. لقد كان العم العجوز مستودع أمراض، وإنها لمعجزة أن يظل حيا 55 عاما كاملة. تقول المعلمة وهي تقف جوار لوحة الكتابة، وهكذا يا أطفال خضنا الحرب من أجل العالم الحر، ولولاها لما كنا هنا الآن. ثم نظرت نظرة حازمة ثاقبة إلى الأطفال، وإن رسمت على شفتيها ابتسامة صناعية لطيفة، والآن من يحب الحديث عن الحرب؟ واتجهت عين الصقر إلى إصبع صغير مرتجف لطفلة، كارولين حدثينا يا عزيزتي عن ذكرياتك. نهضت الطفلة ذات الضفيرة الذهبية وبصوت مبحوح خجول قالت في تردد، هتلر شرير، بابا قال لي إن أيزنهاور أنقذ حياتنا، فكل رعبنا التي كان أطفال الألماس يأخذونها. برافو كارولين، والآن من يحدثنا بعدها بنفس الفصاحة؟ إيغور قف يا عزيزي وحدثنا. هنا حدث شيء ما، تردد صوتها في ذهن إيغور كأنها تتحدث في طرقات قصر فارغ من الأثاث والسكان. الصدى يجلجل في المكان وهي تقول في تهكم، هيا أيها البلندي القدر، ماذا تعرف أنت عن أي شيء تحدثنا عنه؟ منذ ثواني سمعها تقول بينما كارولين تتحدث، يا للبلاء الصغير، تبا لسخة الأطفال، أي تمنى بائسة تلك التي اخترتها الأصغر للمرارة؟ كانت تنظر نحوه وعلى وجهها أعتى أمارات اللطف، وقالت وهي تمد يديها نحوه، إيغور لا تخجل يا ملاكي. نهض ببطء وعيناه لا تفارقان عينيها، كان يسمعها تردد، ما أغرب أنفا، رباه كيف يحمل المرء أنفا كهذا وإذ الظلام الحق في الحياة. حين وقف إيغور كانت أذناه قد احمرتا كالطماطم من فرط الإهانات، قال في عصبية بلغة إنجليزية جيدة، أنا لست قذرا، وأنفي هو أنفي وحده. بدا الذهول على المرأة، فلو كانت قد داست سلكا كهربيا عالي الفولت لما ارتسم هذا التعبير على سحنتها. وتصايح الأطفال، بعضهم ضحك في عصبية وبعضهم راح يكيل التوبيخ لإيغور. ثوان ثقيلة مضت ثم هتفت المعلمة بصوت مرتجف قليلا، سيكون عليك أن تبقى ساعتين بعد الدراسة وأن تكتب سوف أحترم المعلمة 200 مرة. هو مخبوض تماما، كل هؤلاء الأوروبيين معتي، لم تطلب منه أن يحضر أبويه فهو يتيم تماما بلا عائلة. يقولون إن هتلر ذبح أسرته، يا حرام لهذا جن. سمع كل هذه الأحاديث بعقله وبأذنه، ولكنه لم يجد ما يقال، لهذا جلس شاعرا بالحنق وتمنى لو أن أهل كل هؤلاء الصبية هلكوا تحت جنازير الدبابات ليعرفوا الصبية في أي شيء يمزحون. لم تكن هذه هي المرة الأولى. منذ أن جاء إيغور إلى أمريكا وهو يعرف أنه يملك القدرة على دخول عقول الآخرين، لم يسأل نفسه قط عن سر حصوله على هذه الموهبة، بل هو لم يحسبها موهبة على الإطلاق، حتى إنه بشكل ما كان يحسب الناس جميعا قادرين على هذا ولم يحاول أن يسأل. لكن هذه الموهبة لم تكن اختيارية ولم تكن طوع بنانه. أحيانا كان يجد أفكار من أمامه تلمع ساطعة واضحة في عقله هو، وأحيانا كان يعجز تماما عن معرفة ما يفكر فيه الآخرون. وحين كانت هذه اللحظة الثمينة تأتي، كان يسمع الأفكار في مكان ما من عقله بصوت صاحبها، وأحيانا كان يرى خيالات يدرك جيدا أنها ليست خيالاته هو. كان هذا يثير حيرة الآخرين حين يفاجئهم بما يفكرون فيه قبل أن يقولوا. وتدريجيا أدرك إيغور أن هذا هو سره الخاص، وأن عليه ألا يصارح به أحدا، وأطلق عليه اسم الاختراق، ومعناه القدرة على اختراق أذهان الآخرين. بالطبع ما كان لصبي العشر سنوات أن يعلم أن هناك اسما لهذه الظاهرة هو الإدراك الفائق للحس أو ESP. وإن كانت موهبته هو بالذات تختلط بنوع آخر من الظواهر، هو ظاهرة التخاطر أو التليباثي، فهو قادر على أن يصل بأفكاره إلى الآخرين كما هو قادر على التلصص على أفكارهم. المشكلة كما قلنا إن هذا لم يكن خاضعا لإرادته بحال، ولم تكن هناك وسيلة مضمونة للتحكم فيما يحدث. كان يتجه بعينيه إلى الشخص موضع الفحص، يركز عينيه على مؤخرة رأسه. عندئذ إما أن يحدث الشيء وتبدأ الخواطر تتدفق إلى رأسه هو، وإما لا يحدث شيء على الإطلاق. عندئذ كان يسمي الاختراق إظلاما. وبرغم حداثة سنه، بدأ الصبي يعرف عن عالمنا ما يعرفه الحكماء في سن السبعين إن عاشوا. إن الناس أشرار، أنانيون، جشعون إلى حد لا يوصف، ولا يكفون عن الكذب والنفاق والمكابرة، وكلهم يكذب بجرأة ووقاحة لا تضاهى. وزادت هذه الخبرة القاسية من عزلة الصبي وانطوائه وميله إلى الاستماع للكلام، بوجهه الصارم الكئيب الذي هو أقرب إلى وجه عجوز عرف ورأى كل شيء. ويعود إيغور إلى داره حاملا حزام كتبه متدليا حتى يكاد يلمس الأرض، ويلقاه كلبه العملاق بانطراس سان برنار وهو يتواثب ويصدر أصواتا مختلطة، فيربط الصبي على ظهره الدافئ. فقط مع هذا الكلب عرف إيغور معنى صدق العاطفة، فالكلب لا يفكر بكلمات، لكن إيغور كان ينجح أحيانا في اختراقه. عندئذ كان يشعر بفيض من العواطف الصادقة، اللهفة، الفرح، الخوف، الاستمتاع. وحين يخاف الكلب لم يكن يتظاهر بالشجاعة، وحين يفرح لم يكن يداري فرحته في كبرياء، بل كان يتواثب في كل صوب مبصبصا بذيله. إن الحيوانات لا تظهر أبدا عكس ما تبطن، وهذه نقطة في صالحها دون شك. يدخل المطبخ ليجد أمه بالتبني عاكفة على تقطيع شيء ما بالسكينة في إناء على الموقد، وهي بالمناسبة حسناء في 35 من العمر، لكنها غير ذات رحم، ولهذا كان التبني هو الحل الوحيد كي تجد طفلا تقول له: إيغو، تأخرت كثيرا اليوم. هاي، ألم أقل لك ألا تدع الكلب يدخل معك إلى المطبخ؟ هلا غسلت يديك أولا قبل أن تفتح الثلاجة؟ تبدو لي كأنما قادم أنت من منجم فحم من فورك. من أين تأتي بهذه القذارة؟ لم يجب، كان قد كف عن الإجابة منذ زمن. دخل إلى الحمام فغسل يديه، ثم دخل إلى حجرته فنزع ثيابه وبدلها، ونزل إلى الحديقة ليجد أباه بالتبني عاكفا على إصلاح سيارة الأسرة، وقد تلوث وجهه ويداه بالشح. مرحبا إيغو، سمعت أمك توبخك. هي دائما تفعل. لا تقل هذا ثانية، أنت تعرف أنها توبخك لأنها تحبك. وفي أغوار ذهنه سمع إيغور صوت أبيه: يا رلاح، ألا يكفيك ما أنفقه على طعامك وملبسك وأنت لست من صلبي؟ لولا أنا لكنت تتسول الآن في حواري وارسو، لولا هذه الحمقاء التي شعرت بحاجة ملحة للأمومة، ولولا المعونة التي تقدمها الحكومة لنا لفضلت أن أتركك لتلتهمك الفئران. لم يكن هذا أسوأ شيء. أحيانا كان يسمع صوت الأم تقول في ذهنها وهي تداعبه في لطف: يا لغرابة مظهره وطباعه، حيوان نادر، هذا هو كل شيء. إن هذا الصبي حيوان نادر جدير بالمشاهدة. أنا لا أحبه أبدا ولن أستطيع، لكنني أقوم بواجبي نحوه تماما، ولا أحد ينكر هذا، بل إنني أقدم له أعظم خدمة في التاريخ، أقدم له أبوين أمريكيين، فكيف يتذمر بعد هذا؟ أما عن رأي الزوجين في بعضهما فحدث ولا حرج، فالزوج يؤمن ببلاهة زوجته، والزوجة تثق بشراسة زوجها وغبائه، ولا يمنع هذا من خروجهما إلى حفلات الكوكتيل والمناسبات الاجتماعية، حيث يقترح الزوج أنخابا مبتكرة ويتحدث عن أظرف شيء حدث له حين ذهب ليصطاد السمك في العام الماضي. كان الصبي يتذكر ماضيا مفعما بالحنان، صوت الأم الهامس واللغة البولندية العذبة، شوارع المدينة المرصوفة بالحجارة، ودقات أجراس كنيسة بعيدة. بعد كل هذا يأتي دور بيل هاكمان، ويا له من دور. هناك رعاع في كل مكان، وهناك أوغاد، وقد كان بيل هذا، معذرة فأنا لا أعرف مفرد رعاع، المهم أنه كان واحدا من هؤلاء. كان يكبره بعامين، قوي البنيان، شرسا، له تلك الشخصية الكاسحة المميزة للأشرار. لماذا يكون الشر إيجابيا دائما في حين يندر الخير الإيجابي؟ شخص كهذا برغم حداثة سنه يغدو مركز تبلور لمن حوله. أربعة أوغاد آخرين أضعف شخصية لكن أقرب إلى دناءة النفس يحيطونه دائما. لهذه المجموعة هدف واحد في الحياة، جعل الأمور سيئة بالنسبة للضعاف، التحرش بكل من يريد أن يترك وشأنه، السخرية وهدم كل ما هو جميل وديع في الحياة. كان كل من يرى بيل من الكبار يتوقع له مستقبلا باهرا كزعيم عصابة أو سفاح، وكان بيل حتما يملك كل المؤهلات لذلك، فهو أسوأ طلاب الصف وأقلهم نيلا للمديح والدرجات، ولهذا جعل شغله الشاغل مضايقة من هم أكثر تفوقا أو أدبا أو أكثر أناقة. لقد كان أبوه فقيرا مشاغبا سكيرا، ولهذا كان بيل يشعر بالحساسية الربوية تجاه الأثرياء والمهذبين وكل من يبدو عليه أنه يعيش حياة أسرية هادئة. يجذب ضفيرة ماري الجميلة المتأنقة، ويمزق ألبوم هنري الذي يعكس سعادة عائلية، ويركل بول لأنه متفوق في الصف. يفعل كل هذا ويضحك ويشعر بسعادة غامرة، ومع هذا النوع من الشخصيات السيكوباثية عدوة المجتمعات لم تكن أي أساليب تربوية تجدي، سواء اللين أو العنف. كانت هناك طريقة واحدة، هي ربط بيل وأمثاله إلى صاري سفينة في المحيط الهادي، ثم نسف هذه السفينة بقنبلة نووية، لكن أحدا لم يجرؤ طبعا على فعل ذلك. والآن يا رفاق، لكم أن تراهنوا على أن بيل وجد في إيجور الفريسة التي لم يحلم بها طيلة حياته. إن إيجور مهذب، متحفظ، ضعيف، متفوق في دراسته، ثم هو أجنبي يتيم الأبوين. كل هذه أخطاء لا تغتفر ويجب أن يدفع ثمنها. لن أتحدث هنا عن رمي الكتب على الأرض، ولا وضع السحال في قذاله، ولا سكب الحبر على سرواله، بل أتحدث عن تجربة البيت المسكون. إن لهذا قصة طويلة، دعوني أقصها عليكم الآن. كانت البداية هي تحد. هو ذا إيجور عائدا إلى داره بعد ساعات الدراسة، حين وجد صف الأوغاد إياهم يسد عليه الطريق. فكر في الجري عائدا، لكنه لم يرد أن يسرهم بجعلهم يفهمون أنهم أثاروا هلعة، لذا واصل السير حتى غدا على بعد بضعة سنتيمترات من بيل الذي وضع يديه في خاصرته وراح يبتسم في جشع وخبث. لم يكن من العسير على إيجور تخيل أنه سيقف يوما ما بعد 20 سنة يبتسم تلك الابتسامة وهو يسطو بالسلاح على بنك. هاي يا أصفر. وأصفر هنا كناية عن الجبن لا عن اللون، رفع إيجور عينين غاضبتين صامتتين نحو خصمه وحافظ على ثباته، لكن يد بيل كانت أطول من لسانه، ووجد إيجور نفسه يجذب من ياقة قميصه إلى أعلى ليرتفع عن الأرض بضعة سنتيمترات. شرع إيجور يحاول التملص وراح يسدد بعض لكمات خارقة لم تصل واحدة منها إلى وجه غريمه، وراح الرعاع يقهقهون ساخرين. تخلص من هذا، إنك ستأكل وعلى إخلاق. اخرس، إنك تثير أعصابي، اخرس. وأدناه بيل من وجهه ليتلامس الأنفان، وبلهجة رصينة حاول أن يجعلها مرعبة غمغمة. ليكن معلوما لديك أنني أمقت ملونين والبولنديين وكل أولاد. وهنا شعر إيجور بأنه يخترق ذهن الصبي، أفكاره تدوي في ذهنه بوضوح غير عادي. يجب أن أحطمه، يجب. لا يبدو سهل الكسر، لكن كرامتي تتوقف على تحطيمه. يجب أن أجعله يولوذ كالفتيات. شعر إيجور بامتنان لهذا الاختراق الأخير، فقد أفاده كثيرا، وعلم منه أن الصبي يهابه كما يهابه هو. ليس بيل واثقا من نفسه إلى الحد الذي يحاول أن يبدو به، لهذا استجمع قواه وكل ذرة في كيانه ووجه لكمة قوية مرعبة إلى محجر عين بيل. لقد آلمتني كثيرا أيها الخنزير. لكن بيل لم يصرخ، ألقاه أرضا وتحسس عينه في تأده. إن بيل يملك قدرة غير عادية على ضبط النفس دون شك، برغم كل الصراخ الذي يسمعه إيجور في ذهنه. أخيرا استعاد بيل روعة، فأخذ نفسا عميقا، ثم نظر إلى الذئاب المحيطين به وهتف: يا شباب، قد جرؤ على ضربي، تصوروا هذا، لقد جرؤ البولندي على ضرب بيل هاكمان. فلنحرقه حارقا، سنطعمه للصراصير. لا لا، إن البولندي ولد شجاع، إنه يملك أحشاء، لهذا أرى أن نجربه معا، نأخذه إلى بيت آل كيدي. مرحى. وهكذا يجد إيجور البائس نفسه مجرورا من ثيابه جرا إلى بيت آل كيدي، البيت المهجور الذي يهابه الجميع في الجوار ويتحدثون عنه في تحفظ. كان هناك بعض الكبار يمرون في الشارع ويرمقون ما يحدث، لكن أحدهم لم يتدخل، فقد كانوا يهزون رؤوسهم في ضيق مغمغمين: يا لشباب هذه الأيام، أو جيل ملعون. الواقع أن إيجور لم يكن ليطلب عونهم أبدا، فكرامته تأبى الاستعانة بسلطة خارجية مهما كانت، ولهذا لم يشكو أفعال بيل لمدير المدرسة أو لأبويه قط. لو فعل هذا لكف بيل عن مضايقته، لكن إيجور لن يعتبر نفسه منتصرا، إنها مشكلته وهو وحده المسؤول عن حلها. ويلوح البيت المشؤوم لعيني إيجور، الحديقة غير المعتنى بها منذ أعوام، والبوابة المغلقة بجنزير وقفل ثقيل ضخم، ثم البيت نفسه الجاثم ككابوس عتيق وسط هذه الحديقة. كانت النوافذ والأبواب موصدة بإحكام، وعلامات القدم تلوح على كل شيء، فمنذ أن فر آخر ساكن للبيت وهو يصرخ في الساعة الثانية صباحا لم يعد أحد يجرؤ على استئجار البيت، وظل اسم الزوجين كيلي الذين قتل في هذا المكان منذ 20 عاما علامة على البيت. وكان هذا هو بائع اللبن الذي لاحظ أن هناك عددا أكثر من اللازم من زجاجات اللبن على الباب، وهذا معناه أن الزوجين سافرا، أو الجيران غير مصدقين. فالحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن هوارد كيلي الزوج يعاني من التواء في مفصل الكاحل، ومن المستحيل أن يغادر الدار لمدة 2 أسبوع أو أكثر. ويتم إبلاغ شرطي الحي جوناثان، الذي يجد من واجبه أن يحاول رفع نافذة المطبخ ثم يقفز من خلالها إلى داخل الدار. فماذا رأى وماذا وجد؟ قال المحققون إن أداة القتل كانت فأسا، وإن الجاني قد تسلل إلى البيت من الباب الخلفي، ووجدته الزوجة أمامها في المطبخ، ثم جاء دور الزوج الذي كان جالسا جوار الجراموفون يصغي إلى اسطوانة صاخبة أو أي شيء آخر يحدث ضوضاء لا يسمع الصراخ معها. إن الجاني لم يسرق شيئا، فهو إذن يندرج تحت قائمة هواة القتل، أو أن سبب الجريمة كان شخصيا. المهم أن الملف قد أغلق إلى الأبد، لكن البيت لم يغلق ملف القضية بعد. ومن يومها يرى الجميع أضواء غامضة تتحرك ليلا، ويسمعون أصواتا وضحكات. وقد نجح البيت في طرد 3 أسر ظنت أنها لا تعبأ بكل هذا الهراء. المجانين فقط يكسرون على دخول البيت، المجانين والبولنديون المغلوبون على أمرهم. والآن هو ذا بيل يعالج القفل بمطواته، ثم يزيح الجنزير، واضح أنه فعلها مرارا. ويدخل الجميع إلى الحديقة التي بدأ ضوء الغروب يغلفها باللون الأزرق الشاحب. إنها مرعبة، لكنها لم تصل رهيبة بعد، ستكون كذلك بعد 2 ساعة. إن الأشخاص الحساسين مرهفي الحس يخافون أكثر من سواهم، هذا معروف. وإيجور حساس مرهف الحس، لهذا تنتظره ساعات مروعة. قال بيل وهو يشعل لفاف التبغ إن الصبي في 12 من عمره، لكنه كما قلنا آنفا مشروع سفاح. إيديك قواعد الرعبة يا أصفر، أنت وحدك داخل البيت حتى الصباح، وبعدها نجيء لنحررك ونعترف أن لك أحشاء. لن أقبل قواعدك وسأعود إلى داري. ليكن يا أصفر، كنت دوما أقولها، إن البولنديين جبناء كفئران. ستعود لدارك سالما، لكن الناحية كلها ستعرف مدى جبنك غدا. سأشكوكم إلى مدير المدرسة. ها، لن تستطيع، لأنك ستكون وقتها كالفتيات لواتي ما أن يشد أحد ضفائرهن حتى يهرعن مولولات إلى أمهاتهن. أنت لم تنحدر إلى هذا الدرك بعد، لابد أن لديك بعض الرجولة تحت هذا المظهر الناعم الخامل. كان يقولها وأفكاره تدوي في ذهن إيجور. لن يقبل، أنا أعرف هذا، إن هذا أقوى منه. عندئذ فقط رفع إيجور رأسه في شمم وحرر ذراعه ممن يمسكونه وقال: كيف تدخل إلى هذا المكان؟ الأمر سهل يا إيجور، إذ توجد نافذة خلفية واطئة تسرب الصدى إلى مفاصلها، فلم تعد تنفتح لا في وجود 5 رجال أقوياء يتعاونون معا، ونحن 5. سنفتح لك النافذة لتدخل منها، لكننا سنرحل. سيكون عسيرا بل مستحيلا عليك أن تعيد فتحها. لا داعي للقول أن كل الأبواب والنوافذ مصدى بإحكام من الخارج. والآن خذ هذه الشمعة وعود الثقاب معك. بالطبع لن نترك لك طعاما أو كتبا تقرأها، لأننا لا نتوقع أن سيكون عندك وقت لأي شيء عدا الصراخ. تسلق إيجور حاجز النافذ المغبر، وشعر بخيوط العنكبوت تلف وجهه بشبكة محكمة، فراح يسعل ويبصق. ومن خلفه سمع صوت النافذة تنغلق ببطء وبصعوبة وإصرار لا يتزحزح من عصابة بيل. حظا سعيدا يا إيجور، لا تنظر وراءك، فلربما كان المنظر مرعبا. وجميع أنواع الضحكات الساخرة. لكن وسط الضحكات يسمع إيجور بوضوح أفكار أحدهم تردد في الظلام: لقد وقع في الشرك عند منتصف الليل، يأتي دورون كما حدث مع ذلك المكسيكي في الشهر الماضي. ظلام دامس في الداخل، لكن صبرا حتى تتعود عيناه، فليس من الحكمة تبديد الشمع من الآن. لابد أن هذا موعد العشاء في داره، لابد أن أمه تتساءل في حنق عن أين ذهب ذلك الوغد الصغير، تتساءل في حنق لكن دون قلق حقيقي. في الصباح ينال بعض صفعات وركلات، لكنه لن يبوح بسر ليلته، لقد وعد عصابة بيل بذلك. كان واثقا من عدم وجود شيء، فهو لا يؤمن بالأشباح، لكنه يهاب خياله الخصب حقا. هذا الخيال هو عدوه الحقيقي، وكان هذا الخيال قادرا الآن على جعله يرى 1000 شبح ويشم 1000 جثة متعفنة في أرجاء المكان. لكنه حين اعتادت عيناه الرؤية أدرك حدود الأشياء، وعرف أنه يقف في غرفة كرار تناثر فيها غبار الأعوام ونسيج العناكب. بمعجزة يتحول هذا الشبح الذي فتح ذراعيه إلى مشجب قائم، ويتحول هذا الشيء الواقف ينتظره إلى صندوق قديم. مشى في تأدى بين قطع الأثاث القديم المهملة، وثمت فأر سلم ذعورا من أمامه، وأخيرا وصل إلى مقبض الباب فأداره. يوجد مكان متسع أمامه لكنه لا يدري كنها، ربما هو صالة أو غرفة جلوس. يبدو أن أوان إشعال الشمعة قد حان. أين الثقاب؟ أخيرا رجل شجاع بعد هذه الأعوام. من قال هذا؟ ثمت من يفكر هاهنا. لقد سمع الصوت واضحا في ذهنه تماما، ومعنى هذا أن هناك من يفكر في الجوار، ولكن من؟ لا يوجد أحد. ثم ما معنى العبارة؟ للمرة الأولى بدأ يشعر بالذعر. شعر رأسه تصلب وتحولت قدماه إلى عودين من المكرونة المسلوقة، لكنه واصل التقدم عبر الصالة الواسعة. ثمت من يقف وراءه. أدار رأسه فلم يرى أحدا. واصل المسير ببطء. لماذا لا يقبع هاهنا حتى الصباح وينتهي الأمر؟ لا يدري. إن فضولا جامحا راح يحركه كي يتفقد البيت، وليته ما فعل. إنه صغير السن لكنه شجاع حتما. التفكير مرة أخرى. تبا، هذه البقعة السوداء هناك على الجدار تشبه ما يمكن أن يحدث لو أن هناك من سكب زجاجة حبر. ولكن ألا تفهم معناها؟ إنها بقايا دماء، بقايا المذبحة التي حدثت هنا منذ 20 عاما. أحس بالقشعريرة. الخوف الحيواني غير المبرر يتسرب إلى روحه، فراح يردد بالبولندية لنفسه: لن تخاف، لن تخاف. كان هذا حين بدأ صوت الجرامافون يتردد. سمع المقطع الأول من أغنية قديمة تعود إلى 20 القرن، فوثب إلى الوراء مترين. نعم، لن يخاف، لأنه خائف بالفعل. إن الصوت قادم من القاعة التالية. كالمسحور يمشي إلى هناك والشمعة ترتجف في يده، فيرسل لهبها ظلالا جهنمية في كل مكان. وحين اجتاز الباب رأى جهاز الجرامافون العتيق على مكتب أكثر قدما، وقاعة هي أقرب إلى غرفة جلوس واسعة بها أثاث كثير مغطى بالملاءات المغبرة. وكان الجرامافون يدور باعثا أغنية خشنة الصوت. لقد كانوا على حق، يوجد شبح في هذا البيت. لو لم يكن هناك شبح، فمن هو هذا الكهل الذي يرتدي روبا ويجلس على الأريكة يدخن مسترخيا؟ لم يكن شبحا ضبابيا ككل الأشباح التي تحترم نفسها، بل كان تجسدا ماديا كاملا، لكنه لم يكن يترك ظلا. وحين تأمله إيغور جيدا أدرك أن رأسه مهشم، وأن خصلات شعره قد اختلطت بالدماء المتجلطة. لكن وجه الشبح كان حكيما هادئا، وكان يرمق إيغور بعينين شفافتين صادقتين. وتنهد الصبي وانتظمت ضربات قلبه. برغم كل شيء ليس الأمر مرعبا إلى هذا الحد. تقدم، تقدم يا إيغور ولا تخشى شيئا. إنني جالس ذات الجلسة أصغي لنفس الإسطوانة التي كنت أصغي لها حين توفاني الله، ومعذرة على عدم نهوضي لك لأن كاحلي يؤلمني كما تعلم. هل تعرفني؟ إن الأشباح تعرف أشياء كثيرة يا بني، وكذلك أنت. إن لك موهبة الشفافية، لهذا يصير التفاهم بيننا ممكنا لا كالآخرين. هل كان هناك آخرون؟ كثيرون منهم، لكننا نكتفي بإرعابهم حتى لا يزعجونا. من الصعب أن يحكم على المرء بالجلوس هكذا إلى يوم الدينونة، ثم يكون عليه أن يتحمل فضول الفضوليين وسفه السفهاء. تكفي المرأة مشكلة واحدة في حياته وبعد مماته. لكن دعني أصارحك إنني أمقت الزحام. خطر لي إيغور هنا ما قاله الكثيرون ممن رأوا الأشباح، إن الأشباح تبدو حقيقية أكثر من اللازم، وليس لها هذا الحضور الطيفي الذي تظهر به في السينما. وهنا ظهرت الزوجة قادمة من المطبخ كما هو واضح، لأنها تلبس المريولة وتحمل المغرفة في يدها. الظريف هنا هو أنها كانت بدون رأس، الرأس أطاره الفأس يوما ما منذ 20 عاما. هاي هنري، يبدو أن لديك ضيفا ها هنا. ضيف غير عادي على العشاء يا ماري. نحن لا نرحب عادة بالضيوف، لكن هذا الصبي يختلف. إنه شجاع وشفاف يا ماري، إنه قادر على مساعدتنا. أساعدكم؟ كيف؟ بالطب يا إيغور، إن الأشباح مخيفة، لكنها لا تملك سوى القليل جدا مما تستطيع فعله. إنها تكتفي بالظهور وإطلاق الصيحات، ربما تحريك الأثاث، لكنها عاجزة عن فعل ما هو أكثر. ونحن في مشكلة يا إيغور، لقد قتلنا، وقتلنا بطريقة بشعة. يبدو لي أنك تعرف الكثير عن الموت برغم سنواتك العشر. أعرف الكثير. إن قانون الأشباح صارم يا بني، ما دام قاتلنا حرا طليقا وحيا، فإن الراحة الأبدية ليست من حقنا، وعلينا أن نقول في هذا البيت إلى يوم ديننا. إذا قاتلكما ما زال حيا؟ قالت المرأة، وخيط من الدماء ينساب من عنقها ليغرق الأرضية. وأدرك إيغور هنا أن هذا يعود إلى تجدد الذكريات الأليمة في ذاكرتها. بالتأكيد، إنه سفاح مخبول يدعى جيروم سيلفستر، وهو سائق شاحنة يتنقل باستمرار ما بين الولايات. إنه لم يكف عن ممارسة القتل للتلذذ، لكنه تعلم شيئا، تعلم دفن ضحاياه حتى لا تجدهم الشرطة. وهناك أكثر من 20 مفقودا ومفقودة هو المسؤول عن رحيلهم. جلس إيغور للمرة الأولى على إحدى الأرائك غير مبال بطبقة الغبار التي تكسوها، وقال وهو يتأمل لهب الشمع المتراقص، مفكرا في حقيقة أنه يجري هذا الحوار الودي مع شبحين لزوجين هلكا منذ 20 عاما. ولماذا لم تحاول الوصول إليه للانتقام ما دمتما تعرفاني وتعرفان مكاني؟ قلت لك إن الأشباح تملك القليل مما تفعله، وقد تعود سيلفستر على أشباح ضحاياه حتى إنه لم يعد يعبأ بها ولم تعد تخيفه. وأين هو الآن؟ في ألاباما، إنه في 50 من عمره، لكنه بصحة جيدة، وهو يبحث الآن عن ضحية الفأس القادم. وكيف لي أن أساعدكما؟ سنقول لك كيف. أنا لا أريد صفقة، لكني أطلب منكما خدمة مقابل ما سأقدمه لكما. أي شيء؟ إن عصابة الأوغاد التي قادتني إلى هنا عائدة عند منتصف الليل لغرض ما لا أدري به، سيفعلون معي ما فعلوه مع المكسيكي الشهر الماضي. هل كان هناك مكسيكي هنا؟ لقد فعلوها 3 مرات. إن هؤلاء الصبية لا يؤمنون بوجود الأشباح، لهذا كانوا يقودون صبيا منهم إلى هنا، مثل ذلك الصبي المكسيكي، ويدعونه يقضي ليلته وحيدا، وعند منتصف الليل يتسللون إلى داخل البيت لإرعابه، وثق بأنهم ينجحون في ذلك. في المرة الأخيرة قاموا بوضع جوال على رأس هذا البائس، ثم علقوه إلى السقف بخطاف، وراحوا يضربونه على أصول فخذيه، والصبي يصرخ ويولول ظنا أن الأشباح هي التي تضربه. يا له من قسوة. في الصباح يطلقون سراحه بعد أن يصيبه الذعب بنوع من الخبال. في العادة يظل صامتا، فلا يعرف منه أحد أي شيء عن ليلته الرهيبة. وأنتما ألا تتدخلان؟ نحن لا نبالي بسخافات الصبية هذه، نحن نهتم أكثر بالعائلة التي تحاول استئجار البيت أو المتسكعين الذين يتسللون إلى الداخل. لكن هذه قسوة. حين يطير رأسك بالفأس يا بني، لا تصير هذه الأشياء قاسية جدا بالنسبة لك. قالتها الزوجة بلهجة لوم لم تغب عن إيغور. قال إيغور وهو ينهض من على الأريكة وقد بدأت الفكرة تختمر في ذهنه. يا سيد ويا سيدة كيلي، أنا بحاجة إليكما لتأديب هؤلاء الأوغاد. ستكون هذه هي الخدمة التي أريدها. وعلى شفتيه تلاعبت ابتسامة شيطانية. تخلص من هذا، إنك ستأكل معنا. إخلاص، إخلاص، إنك تثير أعصابي، إخلاص. منتصف الليل، أربعة أشباح تدنو من البيت، يحمل أولها كشافا صغيرا ويحمل الباقون بضع أكياس ملأة. الأول هو بيل طبعا، الذي يتقدم المسيرة كأنه جنرال نازي يخترق شوارع قرية فرنسية محتلة. إنه ينوي إثارة هلع البولندي كما لم يحدث طيلة حياته. سيجعله يبول في سرواله على حد قول بيل بلغته السوقية الفظة. بيل، أنا خائف. صه أيها الأحمق، كيف تخيف وأنت خائف؟ إن المكان مظلم، يخيل لي أن الأشجار حية تسجل كلامنا. حقا؟ سأجعلها تحمر إذا من بزاءة كلامي. وبيد العصبية عالج قفل البوابة ودلف الأربعة إلى الداخل، وعلى ضوء الكشاف اخترقوا الحديقة المظلمة حتى وصلوا إلى تلك الفتحة في جدار المطبخ التي اكتشفها بيل والتي غطاها بلوح من خشب. هكذا يتسللون إلى الدار دون إحداث جلبة. هل الملاءة معك يا جو؟ نعم، ورأس المذهوب. والجمجمة مع من؟ معي. والضوء الأحمر والسلاسل مع سام؟ حتما. حسن، وأنا معي الصي والحبال، ليكن. ثم تأمل عصابته على ضوء الكشاف وغمغم في قسوة. أريد أن تخرجوا أقدر وأقصى ما عندكم، سيكون بابا بيلي فخورا بكم جميعا. هيا. أضاء كشاف الضوء الأحمر، ثم ارتدى سام أطولهم قامة الملاءة ليغطي جسده بالكامل، وثبتوا الجمجمة فوق رأسه ولفوها بالملاءة ليبدو كأنه هيكل عظمي تحرر من أكفانه. كيف أبدو؟ مروعا. وعلى ضوء الكشاف الذي يلقي ظلا أحمر رهيبا على الأشياء بدأ سام يتقدم نحو غرفة الكرار التي حتما يقبع إيغور فيها يرتجف. في نفس اللحظة وضع بيل قناع المذؤوب الرهيب على رأسه، وراح جو يحرك السلاسل محدثا ذلك الصوت المعدني الكئيب الذي يزعمون أن الأشباح تحدثه. لا شيء، المنزل مظلم كالقبر، صامت كالضريح. تساءل ذو العلك الذي حمل الكشافة في يده، أين هو؟ فلنفترق، ليبحث كل في اتجاه. وبدأ الأوغاد يتفرقون. كان بيل هو أول من دخل غرفة المعيشة. هناك رأى إيغور متكوما جوار الشمعة على الأريكة، فبدأ كقط تعس وحيد. من خلف قناع المذؤوب ابتسم بيل ابتسامة شيطانية وتقدم بتأدى نحو الجسد الممدد على الأريكة. راح يتلوى ويحرك جسده بعصبية مصدرا الأصوات التي يفترض من المذؤوب أن يصدرها. سيكون مرعبا على ضوء الشمعة القادم من أسفل. الضوء منخفض المستوى يعطي تأثيرا شيطانيا، الكل يعرف هذا. وهنا رأى الرأس يرتفع ببطء، كان مهشما تماما والدم المتجلط يغمره. عندئذ أدرك متأخرا جدا أن هذا ليس إيغور. سام يتحرك في ملاءته وهو يبصر طريقه مستعملا الثقبين الموجودين أمام عينيه. كان يستعمل كشافا صغيرا لأن توماس حامل الكشاف الأحمر يبحث في مكان آخر. لا يوجد أثر لهذا البولندي. هذه هي غرفة المكتب، لا أرى أحدا، فلنجرب غرفة أخرى. وهنا رأى أمامه سيدة في منتصف العمر تسد الطريق عليه. كانت ترتدي مريولة المطبخ، لكن وجهها القصيم ينم عن طيبة ورقة لا شك فيهما. أكفل ثم هدأ قليلا وتراجع للوراء خطوة. أنت أيها الشاب قد أفزعتني، لماذا ترتدي هذه الثياب المخيفة؟ من أنت؟ بل من أنت؟ ومن أين جئت بهذه الجمجمة؟ قال لها وهو ينزع الملاءة عن رأسه. أنا سام، وهذه الجمجمة مجرد دعابة. ورفع الجمجمة من على رأسه ليقدمها لها. ثمت شيء غير مريح في كل هذا. من هذه المرأة؟ هنا قالت المرأة في رقة وهي تقبض على خصلات شعرها. حقا؟ أنا مسرورة لذلك، لأن هذا الرأس أيضا مجرد دعابة. قالتها وانتزعت رأسها من فوق كتفيها. أما عن جو فهو يمشي محركا السلاسل في يديه وفي فمه كشاف صغير يتفقد به المكان. إن هذا المكان مخيف حقا، لا غرابة أن يرى الناس فيه أشباحا من كل نوع. الحمد لله ليس هذا شبحا، إنه سام. يا له من تنكر متقن. إذن فالبولندي ليس في هذا القطاع. ليت بيل ينسى الأمر برمته ويدعوهم إلى الرحيل. دنا من سام وتثاءب، ثم قال بعدما نزع الكشاف من فمه: إن منظرك مفزع بالفعل، هل وجدت شيئا؟ لا رد. سام تكلم، أنا خائف بالفعل، فلا يتحول زيادة رعبي. لا رد. هنا تقدم من الملاءة وأزاح طرفيها ليرى ما بالداخل، وبينما هو يفعل ذلك تذكر شيئا مخيفا. إن الملاءة التي جاءوا بها كانت نظيفة، أما هذه فهي مغبرة ملأة بالبقع. معنى هذا أن تذكر هذا وهو يفتح الملاءة ليرى ما بداخلها على ضوء الكشاف. الآن نجيء إلى توماس حامل الكشاف الأحمر الذي أعاد العلك إلى فيه وراح يلوكها وهو يتفقد المكان في لا مبالاة. كان يحب العلكة لأنها تعطيه طابعا من الاستهتار، والرعاع يجب أن يكونوا مستهترين. حينما تلف إلى قاعة الجلوس كان ما رآه يفوق الوصف. كان زملاؤه سام وبيل وجو ممددين فوق الأرائك المغبرة، وقد بدوا أقرب للموت منهم للحياة. دنا منهم مذعورا ليتفحصهم على ضوء الكشاف الأحمر حين فوجئ بشخص يقف جواره. كان عجوزا يرتدي الروب وقد تهشم أكثر جمجمته، واختلط الشعر الأشيب بالدم المتجلط. احتبس الصراخ في فمه وانحشرت العلكة في حنجرته. قال العجوز وهو يشير إلى الباب في صرامة بصوت غير قادم من هذا العالم: غادروا بيتي حالا ولا تعودوا ها هنا أبدا. لم يدر الصبي ما يحدث. يذكر أنه كان يركض نحو الباب جارا بيل من ذراعه، وقد أراح رأس جول أشعث على صدره، وأن سام كان يسير كالزومبي بعدوم الإرادة نحو الباب الذي انفتح فجأة وابتلعهم الظلام. وأخيرا عاد الهدوء، لا شيء سوى صوت ضحكات هستيرية تصاعدت من حلق إيجور وهو يخرج من مكمنه. لقد لقنوا هؤلاء الأوغاد درسا قاسيا أقسى من اللازم في الواقع، لأن دورية الشرطة ستجدهم بعد ساعتين يهيمون على وجوههم ذاهلين في شوارع الحي، ولسوف يسفر استجوابهم عن فقدان ذاكرة جزئي، فلا أحد منهم يعرف أين كانوا ولا ماذا كانوا يفعلون في هذه الساعة. لقد نال كل من هؤلاء عقدة حياته التي ستبدل مجرى شخصيته إلى أن يموت، وبالتأكيد لم يبقى واحد منهم كما هو بعد هذه التجربة. لقد غزا وجوههم ذات التعبير المرير الكئيب الذي يغزو وجه إيجور، تعبير من عاش أقسى تجاربه. لقد نالوا جزاءهم. والآن يا إيجور جاء دورك لمساعدتنا. أنا مستعد. سيكون عليك أن تبلغ الشرطة باسم الرجل جيروم سيلفستر، إنك لن تنساه أليس كذلك؟ بلى. سنخبرك بأماكن دفن ضحايا وستخبر الشرطة بها. لاحظ أن لديهم بصمات لا يعرفون صاحبها، وأنت ستخبرهم باسمه ومهنته والولاية التي يوجد بها الآن. هذا ليس عسيرا. كان الوداع حارا، وقد أدرك إيجور أن الشبحين سيرحلان للأبد بمجرد أن يلقى سيلفستر جزاءه. لكنه لم ينس آخر كلمة قالها الزوج قبل الفراق. إن موهبتك الإلهية يا إيغور تجعلك شفافا كالماء، يمكنك أن تنفذ إلى الأرواح وإلى الأشباح، إنها نعمة لكنها سلاحا خطرا إلى أقصى درجة، ولسوف يجلب لك متاعب كثيرة، آمل أن تنجح في اختراقها. كان الشبح صادقا إلى حد كبير. الجزء الثالث، منهاتن 1953. يا أيام المراهقة العزيزة، ذلك الحنين الموجود إلى شيء لا تدري كنها لكنك تحبه بعنف، الحاجة إلى أن تحلق بعيدا بعيدا إلى المكان السحري الذي تتفتح فيه زهور البرتقال ويتم تفتيت الأقمار لصنع النجوم منها، حيث يبدأ قوس القزح وتهاجر الطيور وزفرات المحبين، ذلك المكان الذي لم يرسم على الخرائط بعد والذي تنتظر فيه الإجابة على أسئلة أبدية مثل أين تذهب الفصول ومن هي الفتاة التي اختارها لك القدر وإلى أين تحمل مياه الجدول أوراق التيوليب التي رمتها أناملك فيه. عندئذ تنظر إلى القمر وتتنهد كأنك تستنشق أشعته الزرقاء الباردة إلى رئتيك وتغمغم، رباه إنني أكبر. إيغور اليوم في 16 من عمره، 6 أعوام كاملة قد مرت عليه منذ أن كان في 10 من عمره يثرثر مع الأشباح في دار كيلي، 6 أعوام منذ كتب لشرطة ألاباما يخبرهم بتفاصيل لا تصدق عن سائق شاحنات عجوز يدعى جيروم. لقد ملأت أنباء القضية الصحف، لكن أحدا لم يعرف صاحب الخط الطفولي الذي سطر هذه الكلمات. يا لها من ذكريات. يوما فيوما كان إيغور يزداد سيطرة على مفاتيح قدرته على اختراق الأذهان، وهو اليوم يعرف أن هذه الموهبة ليست قاصرة عليه وحده، فهناك آخرون في هذا العالم يملكون هذه القدرة، ويعرف أن اسمها هو الإدراك الفائق للحس، وأن دراسات واسعة تجري على هذا الموضوع، لكنه أدرك كذلك أن قدراته متشعبة، فجزء منها هو قراءة الأفكار، وجزء منها هو التخاطر أو التليباثي، وجزء منها هو الوساطة أو قابلية التخاطر مع الأشباح والأجسام غير المادية. لقد جرب هذا الجزء بنجاح تام من قبل. كالعادة كانت نعمة إيغور هي نقمته، فإدراكه الفائق للحس جعله يزداد مقتا للناس. كل هذا الزيف والنفاق، كل هذه الشراسة والوحشية، كاد يؤمن أنه لا يوجد إنسان صادق في هذا العالم. وكان قد نزح مع أبويه إلى منهاتن حيث التحق بالمدرسة الثانوية، وفي مدينة كبيرة كهذه كانت النفوس أكثر تعقيدا وغموضا، ولم يعد هناك شيء واحد واضح، لكن هذا لم يمنعه من أن يشعر بلذة المراهقة الأليمة، وأن يدرك أنه برغم كل شيء شاب عادي جدا طبيعي جدا. أغاني الروك أند رول، اختراع الخمسينات الوليد، وحفلات المدرسة، وسباق السيارات بين الطلبة وبعضهم، ومحاولة الظفر بموعد لاصطحاب فتاة إلى المرقص، هذه هي قواعد المراهقة الأمريكية الصارمة، وكان على إيغور أن يجاري هذه القواعد بحذافيرها. هناك تفصيل صغير آخر يجب أن نذكره. لقد حصل إيغور على كتيب صغير يتحدث عن محاكمات نورنبرغ، تلك المحاكمات التي أجريت بعد الحرب لقادة النازي وأدارها الحلفاء. شرع يقلب الصفحات وقد راحت الذكرى الأليمة تتردد في ذهنه. جنرال فون أنبرغر، موزنب، جنرال هانس فون شميت، موزنب. اخرس انك تثير اعصابي، اخرس. جنرال سيدلتس جابلر، فار من الاحكام. تصلب شعر راسه، انه لن ينسى الاسم ما عاش، لقد سمعه من العم اندريا مرارا وظل يحاول تخيله. كيف يبدو هذا الرجل الذي أباد أسرته بالكامل، الذي دمر شارعهم وجيرانهم، أحال الماضي والحاضر والمستقبل إلى كومة من الغبار الساخن، والآن هو يرى صورة الرجل أمامه. كان يبدو كأي رجل وسيم آخر في الأربعين من عمره، شعر رأسه أشقر قصير، وعلى ياقط سترته علامة الصاعقة وصليب روميل الخاص بالقوات البرية يزين صدره. له عينان زرقاوان نفاذتان وتجعيدتان تحيان بقوة الشكيمة على جانبي فمه، الأرستقراطية الآرية كما يجب أن تكون. حين يموت هذا الرجل سيموت وهو يبتسم في تعال. ولكن كيف يمكن أن تصدق أن هذا الرجل سفاح؟ كانت التهمة ضده تقول إنه ارتكب عددا من جرائم الحرب ضد المدنيين في وارسو حين كان حاكما عسكريا للمدينة. يا للامبالاة، عدد من جرائم الحرب؟ لكن هذه الجرائم تتضمن القضاء على أسرتك وأصدقائك وجيرانك. ما أهون الموت حين يكون مجرد خبر في جريدة أو سطرا في حكم محكمة. ملحوظة من دكتور رفعت، يذكرني هذا الموقف بقصة الأديب الألماني إريك ماري ريماك المسمى كل شيء هادئ في الجبهة الغربية. حينما مات البطل في نهاية القصة برصاص القناصة، كان تقرير القيادة هو كل شيء هادئ في الجبهة الغربية، أي أن واحدا فقط مات مما لا يعد خسارة فادحة، برغم أن هذا الواحد كان له أصدقاء وأهل وأحلام لم تتحقق بعد. المشكلة الأسوأ هي أن هذا الجنرال ما زال حيا، ما زال فارا ينعم بحريته. لماذا لم يقبضوا عليه؟ لماذا لم ينتقموا منه؟ كان يعرف الإجابة، لأنه لم يرتكب مذابح ضد اليهود. فقط هؤلاء الذين قتلوا اليهود هم الذين لاقوا جزاءهم وحكموا، بل وتم اغتيالهم ولو كانوا في أطراف الأرض. أما سيدلتس جابلر فهو مجرد جنرال وديع ارتكب عددا من جرائم الحرب التي سرعان ما تنسى. وأحس إيغور بالمرارة، ثم إنه عمد إلى صورة الجنرال فقصها من الكتيب وألصقها على الجدار كما يلصق المحب صورة حبيبته. كان هذا الوجه هو أول وجه يراه حين يصحو وآخر وجه يراه حين ينام، ولقد انعقدت بينه وبين صاحبه علاقة معقدة من الحب والبغض، ذات العلاقة التي انعقدت بين جوند مونتجومري وعدوهم روميل في الحرب العالمية الثانية. كانوا يكرهون روميل ويعجبون به ويعلقون صوره في خزائنهم، حتى إن مونتجومري القائد الإنجليزي اضطر إلى إجراء علاج نفسي لهم قبل خوض معركة العالمين. سيدلتس جابلر، لسوف نلتقي، أعدك بذلك إن كنت حيا. لم يكن إيغور من الشباب المرموقين في المدرسة، أولئك الذين يصفهم التعبير الإنجليزي بذوي الشعبية، فهو ضعيف الجسد، لا يمارس الرياضة، ولم يكن ذا وسامة ملحوظة، لكنه كان متفوقا في الدراسة إلى حد ملفت للأنظار، وهذا يعود طبعا إلى موهبته الخاصة. فحين يقول المعلم وهو يبتسم بخبث: سيكون الامتحان مفاجأة لكم، كان إيغور يسمع صوت الرجل يتردد في عقله بوضوح تام: ترى ماذا يفعلون حين أطرح سؤالا عن ميكانيكا الكم عليهم؟ وكان الامتحان يصل إلى عقله كاملا، دعك بالطبع من أفكار المحيطين به في أثناء الامتحان ذاته. لم يكن يعتبر هذا غشا، فهو لم يبذل جهدا في معرفة ما لا يجب أن يعرفه، كانت الأفكار تطرح نفسها طرحا. هناك شخص ما لكل شخص، وكانت جلاديس هي الشخص المناسب لإيغور. الفتاة لم تنظر إلى عضلاته الواهنة ولا أنفه غريب الشكل، لكنها نظرت إلى ذكائه وإلى عينيه الزرقاوين الشفافتين حتى إنها لترى روحه من خلالهما. قالت لصديقتها يوما وهي تحاورها: إن هذا الحزن في عينيه هو ما يشدني إليه، إنه بحاجة لشخص ما، وأنا بحاجة إلى من يحتاج إلي. راحت تلاحقه بكل تلك الأساليب الرقيقة التي يمكن لمراهقة خجول أن تلاحق بها مراهقا أكثر خجلا. وفي الصف كانت هي الوحيدة التي تتحمس لإجاباته وتضحك لدعاباته وتبدي تعاطفا غير عادي مع زلاته. كيف كانت جلاديس تبدو؟ لا أرى داعيا لتضييع الوقت في وصف لون شعرها وعينيها وثيابها، فهذا لا يعني أحدا سوى إيغور، المهم هو أنه كان معجبا بها هو الآخر، وكان لها عقل صاف كقطرة ندى، عقل دخله كثيرا وشم فيه رائحة زهور الجلادس، وعرف أن صاحبته من البشر القلائل الذين هم في داخلهم أجمل من خارجهم. الواقع أنها كانت أياما لا تنسى في حياة إيغور، حفلات المدرسة الصاخبة حيث يصطحب جلادس ويدوي صوت المطرب الرخيم مرددا، عندئذ كانت جلادس تدور بعودها النحيل يمينا ويسارا، وشعرها المعقوس يتبعها متأخرا ثانيتين، دائما متأخرا ثانيتين، وعلى وجهها البريء الماكر قليلا لا يدري كيف ترتسم ضحكة من القلب. عندئذ كان يشكر الله على أنه وجد في هذا العالم الذي هو أفضل العوالم المحتملة. وبمرور الوقت تلاشى وجه سيدلتس جابلر من أمام عينيه، فلا يرى سوى وجهها. كم دام هذا الحلم؟ دام عاما أو أكثر قليلا. ولماذا انتهى؟ انتهى لأن الربيع ينتهي دائما ومنذ بدء الخليقة. كان هناك هاري كارلسون، جاء إلى المدرسة في الشهر الأخير قادما من ولاية أخرى. هاري هذا يملك جمال الشياطين، بالتأكيد تبدو الشياطين جميلة، وإلا فكيف تجعل الناس يضلون طريقهم؟ كان فارع القامة عريض المنكبين، يزن أرطالا لا بأس بها، ويجيد قيادة سيارته الفاخرة بسرعة البرق. دعك من تفوقه في لعبة كرة القدم إلى الحد الذي جعل المدرسة كلها تبح من الصراخ. بالمناسبة كرة القدم الأمريكية لا علاقة لها بما نعرفه نحن، بل هي لعبة عنيفة جدا يتم ارتداء الدروع الواقية فيها واستعمال اليدين. أما كرة القدم التي نعرفها فيطلقون عليها اسم السكر ولا يميلون إليها كثيرا. كانت الفتيات جميعا رهن إشارة هاري، وكل واحدة تتمنى أن يحبها هي، لكن كما قلنا هناك شخص ما لكل شخص، وكانت جلاديس هي الشخص المناسب لهاري. حين استطاع إيغور أن يخترق ذهن جلاديس لم يكن ما سمعه باعثا على الاطمئنان. إن هذا الهاري كارلسون وسيم حقا، وسيم وقوي، ويعرف كيف يعالج أموره، إن الفتاة لا تشعر بالاطمئنان معه. ثم تنهد التنهيد عقلية كادت تزيب خلايا مخ إيغور. ليت إيغور يملك ربع مزاياه، إن الرقة وحدها لا تكفي كي يصير الرجل رجلا. وشاعرا بالغصة في حلقه حاول إيغور اختراق عقل هاري الذي كان جالسا في الصف يرمي جلاديس في إصرار وتركيز دون أدنى متابعة لما يقال من المعلم المتحمس، ولم يكن ما سمعه مريحا. لذيذ أليس كذلك؟ شعر إيغور بتعاسة بالغة، لماذا اختار هذا الوغد دون كل حسناوات الصف اللواتي يناسبنه تماما؟ إن الفتاة هشة ولا تحتمل هجمات هذا البطل المخوار، إنما بينها وبين إيغور هامس لم يجرؤ واحد منهم على تسميته حبا بعد، فلماذا هي بالذات دون غيرها؟ ولماذا إيغور دون سواه؟ وكانت الإجابة سهلة، إذ سرعان ما أدرك إيغور أن الفتى يريد انتزاع جلاديس منه لمجرد أنها له. كان من هؤلاء الذين يهمهم أن يحرموا الآخرين سعادتهم لمجرد التسلية، بالإضافة إلى أن الفتى كان يحقد عليه لتفوقه، وهو الصراع المحتم بين سادة العضلات وسادة الأفكار، كلاهما يمكت الآخر ويعتبره عدوه الطبيعي. وفي كل صف دراسي يتكرر هذا الموقف، يتحرش أقوى الطلبة بأذكاهم، كأنما القوي يقول للذكي دعني أرى ما صنعت بذكائك. استطاع إيغور أن يعرف نهاية هذا التودد من هاري، ولسوف يتخلى عن جلاديس بمجرد أن تتخلى هي عن إيغور. وحدثت الكارثة، صارت جلاديس أقل شغفا بكلام إيغور وأقل تركيزا، لم يعد يجدها على الهاتف حين يطلبها في الموعد اليومي، وحين يمازحها لم تكن تظهر ما يدل على فهم دعاباته، بل تعتبر هذا كلاما عاديا تنتظر نهايته، وغدت أفكارها أكثر سوادا. يا للبائس، كيف سيفهم؟ كيف سيتحمل؟ إنه لن يجد مغفرة أخرى بعدي، وسيموت وحيدا كالقملة. والآن لم يعد الناس يرون جلاديس إلا مع هاري، يسير بجسده الرياضي جوارها ويعاملها كإحدى أميرات القصص. وكان سرور الأنوثة وكبرياؤها يجعلانها تبدو كبطة فخور، وهي تمشي جواره وتتجاهل الحسد في عيون البنات أترابها. وعرف الجميع أن إيغور قد انتهى. إيغور نفسه هو أول من عرف هذا، لأنه اخترق العقلين وعرف كل شيء قبل أن يحدث شيء. آثر أن يبتعد، لكنه قرر أن يخوض مغامرة أخيرة يحاول بها إقناع جلاديس. اتصل بها هاتفيا طالبا اللقاء أمام دارها. حاولت التنصل بفتور، لكنه أصر. من فضلك يا جلاديس، ستكون هذه آخر مرة. ووضع السماعة قبل أن تجد ردا. وبعد نصف ساعة وجدها واقفة أمام دارها، وقد دست يديها في جيبي سروالها وراحت تلوق قطعة من العلك، واستندت بكوعها إلى صندوق البريد لتبدو مسترخية، لكنه رأى قلقها في ذهنها. قال لها وهو يستند إلى الجانب الآخر من الصندوق: جلاديس، أنت لم تعودي لي، أليس كذلك؟ أوه يا إيغور، لم يتغير شيء، نحن صديقان وسنظل كذلك. لم أردك صديقة. ستجد ألف جلاديس أفضل مني. اللفظة الخالدة التي تقولها النساء منذ ملايين السنين لرجال لا يملن إليهم. لو كانت هناك جلاديس أخرى لما كانت هناك مشكلة، لكن هناك واحدة فقط في العالم وقد ضاعت. ابتلع ريقه وقرر أن يلقي ورقته الأخيرة. جلاديس، إنه ينوي أن ينهي علاقته بك بمجرد أن تصيري طوع بنانه. هذا ما يقال دوما. أنا لا أتكهن، أنا متأكد. وما الذي يجعلك كذلك؟ لأنني أقرأ الأفكار. كما هو متوقع ضحكت في عصبية، فهذا المعنى يمكن أن يفهم بشكل مجازي، ولم تبدو على استعداد لتصديق حرف. قال لها وهو يبلل شفتيه الجافتين بطرف لسانه: منذ الطفولة وأنا أقرأ الأفكار ولا أدري كيف. هل تريدين أن أقول لك ما يقول بذهنك الآن؟ سيكون هذا مسليا. تفكرين في المعنى التالي: إن فرصة أن يحبك فتى مثل هاري لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر، وأنت لن تدعيها تضيع من أجل بولندي عاطفي، أليس كذلك؟ نظرت له في دهشة للحظة ثم هزت رأسها: هذا لا يحتاج إلى ذكاء كي تخمنه. حسن، أنت الآن تعبثين في جيبك متسائلة عن كنه هذا الشيء المعدني الموجود بداخله. هل هذا صواب؟ مدت يدها بعد أن أخرجتها من جيبها وتأملت المفتاح الذي في كفها وغمغمت: إنه مفتاح لورين، لقد نسيته معي، ولكن كيف خمنت؟ لأنني أقرأ الأفكار، هل نسيتي؟ فتحت فمها لتتكلم، لكنه بادرها بالكلام أولا: الآن ستقولين: أتوسل إليك يا إيغور، دعني وشأني، أنا لم أعد طفلة ولم أعد أريدك بعد اليوم، هل أصبت؟ نظرت له في استسلام وتنهدت: حسنا، ربما كنت تملك نوعا من الحاسة السادسة، أو أن وجهي مرآة لأفكاري أكثر مما ينبغي. هذا لن يغير شيئا من قراري، كف عن ملاحقتي وانسى الماضي، أوكي؟ تنهد هو أيضا في استسلام. لقد نلت حريتك. واستدار مبتعدا. هل هي الأمطار أم الدموع تلك التي تبلل خديه؟ ليس واثقا، فلا فارق هنالك، سواء كان هو من يبكي أم السماء. لقد تخلى عنها. تخلص من هذا، صار من الأحكام. إنك ستجلب علينا الدمار. احرص. هي يا أصغر، إن هاري سريع الملل، لم تعد تمثل له شيئا. هي ليست طراز على كل حال. بدأت الأقاويل تنتشر وراحت جلاديس تذبل. سار الشحوب إلى وجنتيها وصارت أكثر صمتا وشرودا. اكتسبت ملامحها طابع الخبرة المروعة، بالطابع من عرف قبل الأوان ما كان ينبغي ألا يعرفه. ذات الطابع على وجه إيجور وعصابة بيل بعد حادثة البيت المسكون إياها. لقد تخلى عنها هاري سريعا وبدون أن تهتز له شعرة، وأدرك إيجور آسفا أنها تحطمت إلى الأبد وأنها تحتاج إلى 10 سنوات حتى تثق برجل آخر، هذا إن كان لها أن تثق بأحد ثانية. عرف كذلك أنها لن تعود له أبدا، فكرامتها والشعور بالذنب يحجبانها عنه. بهذه البساطة والسهولة تحولت أحلى سنة عمرها إلى أتعس وأظلم فترة تمر بها. لقد ذبحها هاري ذبحا. اقتلوه واسلوه هنا. هذه الجهة مغلقة. إنك تثير أعصابي. هاري كارلسون الوسيم محطم القلوب يجلس في كافيتيريا المدرسة يمزح مع رفاقه ويلتهمون سندوتشات الكلاب الساخنة ويجرعون الكولا ويثرثرون عن الفتيات طبعا. كان هذا حين مشى إيجور في هدوء إلى المائدة التي يجلس عليها. لم يلاحظ أحد أنه تناول زجاجة الكاتشب ورفعها وبكل إصرار أفرغها فوق رأس هاري الذي لم يجد الوقت الكافي ليندهش. ساد الصمت المكان. وثب هاري وفمه ما زال مليئا بالطعام والشطيرة في يده وقد تلوث رأسه ونصفه العلوي بالصلصة. هل جننت؟ كان رأس إيجور عند صدره، كفه في حجم رأس إيجور، صفعة واحدة ستطيح بالأخير إلى الحائط، لكنه تمالك نفسه، جذبه من مجمع ياقتي سترته ليدنيه منه، وفي عينيه معنى القتل، وقرب أنفه من وجهه وصاح: أنا لا أريد ارتكاب جريمة. كان واضحا معنى ما يقول، فهو قادر على إزالة إيجور من على ظهر البسيطة دون جهد. قال إيجور في هدوء: أنا أتحداك يا هاري كارلسون، يجب أن تدفع ثمن إيذائك لشخص معين يهمني أمره. تتحداني؟ هل تمزح؟ بالعكس، لقد أهنتك وعليك أن تقبل التحدي لحفظ كرامتك أمام الجميع. عما تتحدث بالضبط؟ ثم نظر إلى من حوله وقهقه فتناثر الطعام من فمه. يا شباب، هذا الفتاة يدعوني إلى المباراة. اقتلوه يا هاري. يا شباب، قد جرؤ على ضربي، تصوروا هذا، لقد جرؤ البولندي على ضرب بيل هاكمان. قال هاري وهو يسترخي في مقعده ويجفف الصلصة من على شعره ووجهه بالمنشفة: أية مباراة؟ بالسلاح أم بقبضات اليد؟ أنت تعرف أنني قادر على سحقك دائما. إن معك حقا في هذا، لهذا أقترح طريقة أخرى لتصفية الحساب تتيح تكافؤ الفرص، إنها تعتمد على الشجاعة فحسب، الشجاعة ولا شيء آخر. سأكون الأفضل كالعادة. كان يسير مندفعا نحو المصيدة التي نصبها له إيجور، مصيدة الهلاك. اللقاء في معمل الكيمياء بعد أسبوع. شد ما يمقت إيجور هاري، ليس الأمر نابعا من الغيرة، بل هو نابع من كراهيته للقسوة، القسوة في كل سورها. إنه يمقت جابلر، لهذا كره بيل وشنأ هاري. إنهم جميعا يملكون الملامح ذاتها، ذات النظرات الباردة التي لا تعبأ بآلام الآخرين، ذات الصلافة والإحساس بالقوة. كان عليه أن يدمر سيدلتس جابلر، لهذا بدأ بتدمير بيل، والآن جاء دور هاري. كلها درجات سلم تقود إلى جابلر. كان المكان مظلما فلم يكسر أحد على إضاءة النور الكهربائي، لكن الكشافات كانت تؤدي الغرض. كشاف في يد إيجور، وكشاف في يد هاري، وكشاف في يد إيميل صديق هاري والذي جاء كشاهد على ما سيتم. وكان هناك رجل من أصل بولندي يدعى سوبار، دعاه إيجور كشاهد له. كان هاري يبتسم بثقة، لكن إيجور سمع أفكاره: رباه، ماذا جاء بي هنا؟ إن المكان مخيف ليلا. قال إيجور بعدما انتهت واجبات التعارف: كما قلنا آنفا يا هاري، الطريقة الوحيدة للمبارزة بيننا هي الاعتماد على الشجاعة والحظ. الأولى هي المقياس الوحيد لرجولة الرجل، والثاني يسميه البعض حظاً، وأسميه أنا عناية السماء. اختصر. قالها إيميل في نفاس صبر وهو يتأمل المكان في اهتمام. ستكون كارثة لو عرفت الإدارة بأمر تسللهم إلى المعمل ليلاً. إن إيجور هذا مخبول حقاً، ولولا حماس هاري وإصراره على التحدي ما قبل إيميل أن يأتي معه هاهنا. قال إيجور في نفاد صبر وقد ضايقته أفكار إيميل: إن ما سنقوم به حالا لهو اختبار للشجاعة والحظ معا. هات الزجاجتين يا سوبار. مد البولندي يده إلى جيب سترته فأخرج قارورتين من النوع المستعمل في معامل الكيمياء ووضعهما على المائدة. كانتا تلتمعان بشكل شرير في ضوء الكشافات. سنلعب الآن اللعبة القديمة الشهيرة، من يشرب السم؟ إن واحدة من هاتين القارورتين لا تحوي سوى الماء، والأخرى تحوي تركيزاً عالياً جداً من سم السيفين الذي يستخدم كمبيد حشري. سيكون على كل منا أن يجرع زجاجته في نفس اللحظة تقريباً أمام الشاهدين، وعندئذ سيموت أحدنا، وهو من يفتقر إلى الحظ. يا للسماء، ويظن أننا سنشارك في هذا السيرك. هيا بنا يا هاري، وضعه رأهما لهما. كان هاري مبلبل الفكر حين أضاف إيجور: وهنا يأتي دور الشجاعة. إن من يرفض هذا الاختيار سيحكم على نفسه بالجبن، وتعرف كل المدرسة الثانوية أنه رعديد فر من التحدي. هتف هاري وهو يرمك الزجاجتين: لكن الشرطة، الناجي لن يفلت من الشرطة. بالعكس، إن المراهقين ينتحرون لسبب أو لآخر، أنا بسبب فشلي في الحب وأنت بسبب فشلك في الدراسة. ستقول الشرطة إن المتوفي تسلل إلى المعمل وابتلع زجاجة السيفين بعيدا عن الأنظار، أما الباقون منا فسوف يلزمون الصمت لأنهم قد تورطوا في الأمر بما يكفي. هيا بنا يا هاري، دعك من هذا. ليكن، لو كنت مكانك يا هاري لما جازفت مع بولندي مجنون مثلي. سأعود إلى داري وأنعم بعشاء دسم، لكني غدا سأخبر كل مخلوق في الكون عن قصتنا الصغيرة. لو كان هاري أكبر بعشر سنوات لترك كل هذا، لكنه كان في عنفوان الشباب حيث تغلي حمية الجاهلية وشهوة التحدي في الدماء، ويصير الموت نفسه مقبولا حتى لا يتهم بالتراجع. كان إيجور يعرف أنه سيقبل. أيها القاذر، إنك قد وضعتني في شرك لا مفر منه. كانت هذه من هاري طبعا. هنا توقف هاري وابتلع ريقه وقال في ريبة: وما الذي يضمن أنك لم تتلاعب بالقارورتين؟ يمكنك دوما أن تضع علامة على القارورة المأمونة. ترى أن القارورتين متماثلتان في الحجم والشكل، وعلى كل حال يمكنك أن تختار قارورتك أنت أولا فينتفي الشك. إذا ربما جعلك تختار القارورة السامة بالإيحاء. كفاك سخفا يا إيميل. ليكن، أنا أقبل التحدي لمجرد أن أعلمك أنني أفضل منك، ولا يكونن الحظ في جانبي كما كان دائما. هذه روح طيبة، أعتقد أنك على الأقل رجل شجاع يملك أحشاء. لحظة، إن رائحة السيفين مميزة بالتأكيد، ويستطيع من يشمها أن يتوقف في آخر لحظة. نقطة جيدة، ولهذا سيسد كل منا أنفه بالقطن قبل فتح قارورته. يجب أن أصف لك ما ينتظر الضحية. أولا عرق غزير ينهمر على الجبين، ثم القيء والإسهال، بعدها تضيق الشعب الهوائية وتبطئ نبضات القلب وتتسع الحدقتان، ثم تبدأ تشنجات مريعة تنذر بالغيبوبة التي لا صحو منها. وفر معلوماتك لنفسك ولنبدأ. ومد يده ليختار قارورة. هذه؟ لا تبدو خبيثة الشكل. ربما هذه، ولما لا تكون الأولى؟ فلتأخذني الشياطين إن لم تكن الثانية. ولكن لحظة، إن هناك قطرات جافة على هذه الزجاجة، لابد أن زجاجة السم تم ملؤها بحذر باستعمالكم، أما زجاجة الماء فتم ملؤها من الصنبور. معنى وجود قطرات جافة أن هذه هي زجاجة الماء، لابد أن الأمر كذلك. وفي ثقة اختار الزجاجة ذات الجدار الملوث. تناول إيجور الزجاجة الأخرى في صمت جنائزي، وفي تأدة أخرج سوبار قطعا صغيرة من القطن ليسد بها فتحتي أنف كل منهما، وأمام عيني إيميل المذهولتين رفع سوبار يده معلنا بإنجليزية رديئة: حان الوقت، اشربا. الآن يقف الفتيان يتبادلان النظرات وقد أفرغ كل منهما قارورته في جوفه. يرسم هاري ابتسامة واثقة على وجهه ويتأمل خصمه. ترى من الذي سيمسك ببطنه ويموت الآن؟ بعد 3 دقائق قال إيغور في تأدة: لقد تعمدت رش قطرات من الماء على قارورة السم، كنت أعلم أنك ستلاحظها. ماذا؟ تعمد ذلك؟ هو بالتأكيد يمزح. إذن أنا لا يمكن، إنها دعابة ثقيلة منه. ولكن ما هذا العرق الذي يغمر جبيني؟ أريد أن أقيء. أشكرك يا هاري على شجاعتك، لكني أريد منك مع سكرات الموت أن تتذكر وتندم على كل دمعة سالت من عيني كلادس أو عيني. أريد منك في الجحيم أن تذكر أنك حطمت حياتينا. وضحك في وحشية. في اللحظة التي التوى فيها هاري على بطنه وفي ثوان أفرغ ما بأحشائه، وعلى الأرض سال خيط من طرف سرواله، لم يحتاج أحد للتساؤل عن كنه. أمام عينيه الذابلتين المذهولتين رأى سوبار يخرج من جعبته كاميرا ذات فلاش يلتقط بها صورا له. المجنونان، إنهم يصوران لحظات مصرع. هل هناك قسوة بهذه الدرجة حقا؟ هواء، أريد هواء. إسعاف، طبيب، إنه يموت. قال إيغور للمحتضر وهو يجمع حاجياته المبعثرة في المكان وينتزع قطعتي القطن من أنفه وأنف هاري. إن الأمريكان لخاسرون سيئون. هو ذا صاحبك لم يقبل قواعد اللعبة كما رسمناها. لن أعطلك كثيرا يا صاحبي، لأننا سنفر هاربين كما تعلم. نلقاك في الجحيم. لا تتركاني، إنني. وهكذا صار المعمل بركة من القيء والإسهال. وأمام عينيه الخابيتين وهو يهوي أرضا رأى هاري البولنديين يفران، ولم ينسيا أن يلتقط له صورة أخيرة. في المساء التالي قال مدير المدرسة لزوجته: لم أعد أفهم هؤلاء الشباب. تصور يا هاري، هذا بطل رياضي بكامل لياقته يتسلل إلى المعمل ليلا، لماذا؟ لاحتساء زجاجة من الصودا. والغريب أنه ملأ وصديقه الدنيا صراخا وطلب الإسعاف ليجدوه قد تقيأ ما بمعدته كلها وأغرق المعمل بالإسهال، مؤكدا أنه شرب زجاجة من السيفين السام. وماذا حدث؟ لا شيء، غسيل المعدة لم يجد سوى الصودا. قال هراء كثيرا عن البولندي إيغور وعن مبارزة من أجل فتاة. لا أفهم حرفا من كل هذا. إن الشباب هو الشباب، وأنت ألم تكن بهذا الخرق حين كنت في عمرهم؟ ربما، لكني لم أشرب الصودا في معمل مظلم قط. وجلس إيغور في نافذة داره يرمق الطريق. ثم الطفلة على دراجة تحاول العبور، وكلب صغير يبصبص بذيله، وعصفور يدندن على غصن الشجرة. السلام. هكذا خلق الله العالم ليبقى، هكذا أراده الله أن يكون، ويجب أن يظل كذلك حتى لو حرقنا الأشرار أحياء. لقد انتهى هاري للأبد. كل المدرسة تعرف قصته الآن، ورأت صوره وهو يتلوى ويقيء لمجرد أنه شرب بعض الصودا التي حسبها سامة. لكم ضحك رجال الأسعاف وضحك الأطباء، ثم ضحك الطلبة حين بلغتهم القصة. أي رعديد هذا! لكنهم لم يعرفوا أن إيغور هو من أوحى للفتى بكل هذا. اخترق عقله وزرع فيه الإحساس بالغثيان ورغبة الإسهال والألم والخوف. حتى غدا كل شيء حقيقيا مريعا. كانت زجاجات الصودا جيدتين، لكن حين يمتزج الإيحاء بالترقب تصير قطرة الماء لها قوة الأحماض وخطرها. لقد صار هاري هو مهرج الصف بعدما كان زعيمة. ارتسم على وجهه ذلك التعبير، تعبير من عاش أقسى الخبرات مبكرا جدا واعتزل الحياة الاجتماعية ولم يعد أحد يعبأ به. لقد ذبل كما ذبلت جلاديس بسببه يوما ما، والانتقام بعد هذا الحق أقول كان ضروريا، وكان إيجور عادلا فلم يقتله برغم أنه يستحق ميتتين. كان إيجور يكبر، وغدا يأتي دور سيدلتس جابلر، سيسحقه كما سحق كل الأشرار في حياته بعدما انتهى ذلك الطفل الوديع إلى الأبد. فقط أين هو وماذا يفعل الآن؟ كيف سيكون الصراع بينهما؟ هذه هي نهاية الجزء الثالث من القصة، وفي الرواية القادمة نستمر مع إيجور في فترة نضجه ونعرف أكثر عن موهبته ونعرف كيف ظفر بها، كما سنعرف أن هناك آخرين مثله ربما يفوقونه في هذه الموهبة. سيكون جزءا شائقا يصير فيه إيجور ضيفا فائقا للعادة في عالم ما وراء الطبيعة. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. صمتا يا أنا، فإنني أسمع شيئا ما. صمتا يا أنا، بتكلم نينتك. صمتا يا أنا، فإنني أسمع شيئا ما. بص كل اللي هجاته بتاع ومخلصك ومشهيصك، وعيش يا برنس. أنني أمقت الملونين والبولنديين وكل أولاد التيت. هلما يا أزرق، هلما يا أصفر، هلما يا أصفر، إن البيت ينتظرك. خذ نحا فين؟ سأخذ نحا. سيأخذونها إيه؟ يلا سيأخذونها. سيأخذونها. سيأخذونها. سيأخذونها. أيوة، مش هينفع بقى نقولها زي الكتاب، هنقولها إزاي؟ سيأخذها. سيأخذوها. سيأخذوها. حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا تتركاني، إنني أوع. مش عارف أوع دي بقى أصدبها إيه. لقد تخلى عنها، لقد تخلى عنها، لقد تخلى عنها، لقد تخلى عنها، لقد تخلى عنها، لقد تخلى عنها. فلم تعد تنفتح، فلم تعد تنفتح إلا في وجود خمسة رجال أقوياء يتعاونون معا. فلم تعد تنفتح إلا بفي العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.